Esto ya. هو لا يجوز أن يحلقها بيده. لا. واحد يعلم حاله بيده؟ لا طبعا. إيه؟ أما الناس بيعزبوه ما هو مسؤول. من ناحية الصلاة، الذهاب إلى صلاة الفجر، هم يعني يترقبون المسلمين عند صلاة الفجر. الله أكبر. إذا يصلي الإنسان صلاة في بيته. نعم. عم أفكر بسؤالك. يعني الآن ما في صلاة في المساجد؟ لا في صلاة، لكن أي أخ يعني هم يترقبون يعني من بعد صلاة الفجر، لأني أنا شخصيا أخذوني عافاكم الله إلى السجن وعذبونا وحلقوا لحيتنا عافاكم الله، فهم يخرجون مع الأذان الأول يترقبون المسلمين، أي واحد يذهب إلى المسجد يعني يأخذونه بعد العذاب يحلقون لحيته. هل معنى كلامك أن الذين يصلون، نعم، هل معنى كلامك أن الذين يصلون في المساجد كلهم حليقي اللحى؟ يعني الذين يتركونهم هم حليقي اللحى، أما الذي له لحية يؤخذ ويعذب وتحلق لحيته. الله يهديك، ما أجبتني عن سؤالي. نعم. إيش نعم؟ سؤالك يعني كرر لك سؤالي؟ أيوه. لماذا؟ أصلي ما استوعبت يعني. الله يهديك. أمين. سؤالي بلسان عربي مبين، هل معنى كلامك أن الذين يصلون في كل المساجد كلهم حليقي اللحى؟ لا ليسوا كلهم، يعني في بعض الإخوة يعني ملتحين، لكن هؤلاء يتربصون بهم الدوائر. وكيف يعني نجوا من حلق اللحى؟ بحفظ من الله تبارك وتعالى، وإلا هم ينتظرون في أي لحظة قد يقبضوا عليهم. إذا عيش في حماية الله. نسأل الله الحماية. يعني هذا هو الجواب عندي. ألا تذكر كيف كان يعذب المشركون المسلمين بلالا وعمار بن ياسر وآل ياسر؟ ها؟ نعم. تعرف هذا ولا لا؟ لا أعرف. طيب وماذا أصابكم أنتم؟ لكم شيء مما أصاب الأولين؟ صحيح يعني صحيح. ولذلك فالآن تريدون أن تتخلصوا من أي مس من عذاب مهما كان غير أليم. ما هكذا يكون الجلد والصبر في سبيل الله؟ يعني الإنسان يصبر يعني. أيوة. جزاكم الله خير. وإياك. معذرة على الإزعاج. أهلا وسهلا. بارك الله فيكم. وفيكم بارك. فيكم.